من مكان لحد عندك والمسك واخدك في حضني. لو الايام تاخدني من مكان لحد عندك والمسك واخدك في حضني وانسى كل الدنيا بعدك تسوى ايه من غير عيني.